قال رحمه الله: فصل في مسالك العلة. مسالك العلة هي الطرق التي تعرف بها العلة، وهي ثلاثة: الإجماع والنص والاستنباط. هي ثلاثة: الإجماع والنص والاستنباط. قال: وتعلم العلة بالإجماع والنص، والنص على أنواع. الإجماع أقوى مسالك العلة، وذلك بأن يتفق المجتهدون على أن هذا الوصف هو علة الحكم، كالإجماع على أن الصغار هو علة الولاية على مال الصغير، وكالإجماع على أن تشويش الفكر هو علة منع الحكم حال غضب. هذا الأول من مسالك العلة، أي من الطرق التي تعرف بها العلة. والثاني النص. قال: والنص، هذا ثاني مسالك العلة. والنص على أنواع، فبعضه يكون بالتصريح ومنه بالإيماء والتلويح. قسم الناظم رحمه الله النص إلى ثلاث أقسام: القسم الأول التصريح، والثاني الإيماء، والثالث التلويح، وسيفصل أحكامها في الأبيات التي بعد هذا. قال: الأول هو النص الصريح بالذكر والإفهام، بالذكر بأن يذكر الشارع العلة، ومنه من أجل، مثل قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. فهذا اللفظ هو من أجل موضوع للتعليل. ثم قال: والإفهام، أي بإفهام اللفظ أن هذا الوصف علة للحكم، مثل كي والباء ومن واللام. كي نحو قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والباء نحو قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ومن نحو قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا. واللام نحو قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الحروف في هذه الأتية السابقة كلها تفيد التعليل، لكن دلالة الباء ومن واللام ليست من النص الصريح، بل من قبيل الظاهر، فهي ظاهرة في التعليل. لماذا؟ لأن لهذه الحروف معاني أخرى غير التعليل، فالباء قد ترد لمعنى آخر غير التعليل، وكذلك اللام ومن. قال: وذكره مقدما قد يحصل، كمثل قل هو أذن فاعتزلوا. يقول: قد يقدم الوصف الذي هو العلة على الحكم، ومثله بقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. هنا وصف وحكم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الوصف هو كون الحيض أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، الحكم هو الأمر بالاعتزال. ما الذي قدم هنا؟ هل قدم الوصف أو الحكم؟ الوصف بارك الله فيك. أحسنت، الوصف هو الذي قدم. ومثله قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا وصف وهو السرقة، وحكم وهو الأمر بقطع، وقد قدم الوصف على الحكم. هذا قوله. وذكره، أي ذكر الوصف، مقدما قد يحصل، كمثل يقول هو أذن فاعتزلوا. ثم قال: والثاني ما يكون بالإيماء، ومقصود ذات الإيماء والتنبيه، وهي أن يقترن الحكم بالوصف، بحيث لو لم يكن الوصف علة الحكم لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة. بإن أو أريت أو بالفاء، أي بإن المكسورة المشددة، كقوله تعالى: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. فإضلالهم العباد هو علة الدعاء بهلاكهم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما علة النهي عن تخمير رأسه؟ ما العلة؟ كونه يبعث ملبيا. أحسنت، هذه هي العلة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، مبادئ إن هو العلة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، عدم إيمانه بالله العظيم هو العلة. أو أريت، يعني يكون أيضا بأريت كقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت عن صوم النذر عن أمها، أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عنها. الناظم رحمه الله جعل لفظ أرأيت دالا على العلة، وجمهور الأصوليين على أن الدال على العلة هو اقتران الحكم، هو اقتران الوصف بالحكم، بحيث لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة. قال أو بالفاء، أيضا يكون بالفاء بأن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده مقتريا بالفاء، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فإذا ذكر الوصف ثم ذكر بعده الحكم مقترن بالفاء التي هي الفاء الجزائية فإنه يدل على أن الوصف علة للحكم. ثم قال رحمه الله والثالث التلويح بالترتيب، هذا الثالث من أنواع النص الدال على العلية، وهو التلويح أي الإشارة. فالتلويح في اللغة الإشارة، والمقصود به هنا أنه إشارة إلى علية الوصف للحكم. قال والثالث التلويح بالترتيب للحكم فيه وبف التعقيب، يكون التلويح بترتيب الحكم على الوصف. ومثله الناظم بحديث الأعرابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أهلي في نهاية رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبه، لأنه أمره بالكفارة، قال كمثل وقعت، فقال كفري، فدل على أن مواقعته أهله في نهاية رمضان هي علة الأمر بالكفارة. ويكون أيضا بالفاء، والفاء قد تدخل على العلة وقد تدخل على الحكم، يكون بالفاء كما قالوا بفاء التعقيب، والفاء قد تدخل على العلة وقد تدخل على الحكم. في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، الفاء دخلت على العلة أو على الحكم؟ العلة. أحسنت، على العلة. وفي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الفاء دخلت على العلة أو الحكم؟ على الحكم. على الحكم، أحسنت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، هذا من التعقيب بالفاء، صلى بهم فسهى فسجد، الشاهد في قوله سهى فسجد، سهى فسجد، إذن السهو هو علة السجود، وهذا من كلام عمران بن حسين رضي الله عنهما، وهذا من كلام عمران بن حسين رضي الله عنهما. والحديث بهذا اللفظ في إسناده كلام، لكن المقصود المثال. وبعض الأصوليين يقصد بالتمثيل به بيان أن الفاء تأتي للتعليل في غير كلام الشارع، وهو ما رتبه الراوي بالفاء لأنه من أهل اللغة. ويمثلون أيضا بزنا فرجم، أي زنا ماعز فرجم، وهو رواية بالمعنى لأن الحديث لم يرد بهذا اللفظ، لكن إذا قيل مثلا زنا فرجم فعلة الرجم هو الزنا. ومثال الناظم جنى فأزري، جنى فلان فأزره القاضي، هذا يفيد أن الجناية هي علة التعزير. ثم قال وبعضها يدرى، أي بعض العلل يدرى من استنباط، وقد سبق أن العلة تعرف بالإجماع وبالنص وبالاستنباط، وتحت الاستنباط مسالك منها السبر والتقسيم، قال بالسبر والتقسيم للمناطي. المقصود بالسبر والتقسيم حصر الأوصاف التي تحتمل العلية في الأصل ثم إبطال ما لا يصلح للتعليل فيتعين الوصف الذي بقي أن يكون هو العلة. هذا المسلك يطلق عليه اسم السبر، ويطلق عليه اسم التقسيم، ويطلق عليه اسم السبر والتقسيم، وهو الأكثر. يقال السبر فقط، ويقال التقسيم فقط، ويقال السبر والتقسيم هكذا بالكلمتين، وهو الأكثر. والسبر في اللغة هو اختبار حال الشيء، لذلك الذي هذه الآلة التي عند الطبيب التي يعرف بها طول الجرح وعرضه تسمى مسبارة وسبارة. والمراد هنا عند الأصوليين بالسبر اختبار الأوصاف بإلغاء ما لا يصلح وإبقاء الصالح. وأما التقسيم فهو في اللغة تنزئة الشيء، يعني يقال هذا إما كذا وإما كذا، هذا تقسيم. والمراد هنا عند الأصوليين حصر الأوصاف التي تحتمل العلة في الأصل. إذن الحصر هو التقسيم أو السبر؟ هل الحصر هو التقسيم أو الحصر هو السبر؟ هو السبر. الحصر حصر الأوصاف، حصر الأوصاف هو التقسيم، وإبطال ما لا يصلح هو السبر، لأن السبر هو الاختبار فيكون بإبطال ما لا يصلح التعليل. إذن عندنا شيئان، الأول أن المجتهد يحصر الأوصاف التي تصلح للتعليل، وهذا هو التقسيم، والآخر أنه يبطي ما لا يصلح للتعليل، وهذا هو السبر. إذن أيهما يكون أولا؟ الذي يكون أولا هو التقسيم أو السبر؟ التقسيم ثم السبر. أحسنت، التقسيم ثم السبر. لكن هنا مسألة، لماذا لم يقولوا التقسيم والسبر؟ قالوا السبر والتقسيم، مع أن التقسيم هو الذي يكون أولا، يكون قبل السبر، فلماذا قالوا السبر والتقسيم؟ قالوا السبب في ذلك أي في تأخير السبر في أي في تأخير التقسيم في التسمية، مع أنه هو الذي يكون أولا، السبب أن السبر أهم، والعادة تقديم الأهم، السبر أهم والعادة تقديم الأهم، والجميع صار اسما بمسلك واحد، السبر والتقسيم مسلك واحد، فلم ينظروا فيه إلى الترتيب. مثاله أن يقول المستدل: علة طعام الربا إما أن تكون الاقتياث والادخار أو الطعم أو الكيد. هذا التقسيم أو السبر؟ أن يقال علة طعام الربا إما كذا وإما كذا وإما كذا، هذا التقسيم. أحسنت. ثم يبين بطلان علية غير الوصف الذي يدعي أنه هو العلة. مثلا هو يدعي أن العلة هي الاقتياث والادخار، فيبطل علية الطعم ويبطل علية الكيد، فالذي بقي وهو الاقتياث والادخار يتعين أن يكون هو العلة، وهذا هو السبر. إبطال ما لا يصلح للتعليل هو السبر. مثال آخر، أن يقال علة تحريم الخمر إما الرائحة وإما الطعم وإما الإسكار، هذا التقسيم، فيبطل علية الرائحة والطعم لأنهما لا أثر لهما في الحكم، فيتعين أن يكون الذي بقي وهو الإسكار هو العلة، وهذا أي إلغاء ما لا يصلح وإبقاء الصالح، هذا هو السبر. ثم قال رحمه الله: ومنه ما سمي بالمناسبة. من المسالك أي من الطرق التي تعرف بها العلة، يتوصل بها إلى العلة التي تدخل تحت الاستنباط، مسلك المناسبة، وهو كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة. مثل الإسكار، ترتب تحريم الخمر على الإسكار في مصلحة حفظ العقل، ولهذا سمي بالمناسبة للملائمة والموافقة التي بين الوصف والحكم. فالإسكار وصف مناسب لترتيب الحكم وهو تحريم الخمر، لأن في تحريم الخمر تحصيل مصلحة حفظ العقل. ويسمى بالإخالة، قال: وبالإخالة على ما ناسبه، لأن المجتهد يخال أي يظن أن هذا الوصف علة الحكم لما يراه بينهما من مناسبة. المجتهد يرى أن بينهما بين الوصف والحكم مناسبة، فيخال أي يظن أن هذا الوصف هو العلة، لذا سمي بالإخالة. واستخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة هو تخريج المناط. المناط العلة، فتخريج المناط هو إبداء علة الحكم. إذن تخريج المناط عند الأصوليين هو تعيين المجتهد للعلة بإبداء المناسبة بين الحكم والوصف المعلل به، وذلك بالاستنباط لا بالنص كما قال. وذلك تخريج المناط، وهو إن تعيينها من غير مذكور زك، يعني يعين المجتهد العلة من خيار الأوصاف غير المذكورة في النص. ثم مثل قال: مثل الربا في البر أو أمثاله إذ تقتضى علته من حاله. مثل الربا في البر أو أمثاله، أمثال البر محصول الشعير والتمر والملح، إذ تقتضى أي تطلب وتستنبط علته من حاله أي من النظر في أوصافه. فعلة طعام الربا غير مذكورة في النص. النص البر بالبر والشعير والشعير الحديث ليس فيه ذكرا لعلة الربا، وقد استخرجها الفقهاء بهذا المسلك، فقيل الاقتيات والادخار، وقيل الطعم، وقيل كونه مكيل جنس، استخرجوها بمسلك المناسبة والإخالة المسمى بتخريج المناط. قال: وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط لا نافري. وذاك أي تخريج المناط يكون باعتبار وصف ظاهري يشترط في الوصف الظهور. معنى الظهور أن يكون الوصف مدركا بالحواس الظاهرة ليمكن التحقق من وجوده في كل من الأصل والفرع. مثلا الإسكار في الخمر يمكن التحقق من وجوده في الأصل والفرع، أما الوصف الخفي غير الظاهر فإنه لا يصلح أن يعلل به. فلا يعلل مثلا البلوغ بكمال العقل، لأن كمال العقل أمر خفي. ولا تعلل صحة النكاح بالمودة، لأن المودة أمر خفي، فلا بد في العلة أن تكون وصفا ظاهرا. قال: وذاك باعتبار وصف ظاهري أي لا خفي مناسب أي للحكم المعلل به، أي بين الوصف والحكم ملائمة وموافقة. منضبط يشترط في الوصف أن يكون منضبطا، وما الانضباط أن تكون للوصف حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع. مثلا السفر علة للقصر، والسفر وصف منضبط. الإسكار علة لتحريم الخمر، والإسكار وصف منضبط. أما الوصف غير المنضبط فلا يصح أن يعلل به، أي لا يعلل قصر الصلاة في السفر بالمشقة، لأن المشقة وصف غير منضبط. المشقة تختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف الأزمان، واختلاف الأماكن، واختلاف الأحوال، فلا يصح أن يعلل بالمشقة. لماذا؟ لأن المشقة وصف غير منضبط. هذا قوله: وذاك باعتبار وصف ظاهري لا خفي مناسب بين الوصف والحكم ملائمة وموافقة. منضبط أي له حقيقة محدودة يمكن التحقق من وجودها في الفرع. لا نافري منه، لأنه يراد لتعريف الحكم. وإن يكون خفيا أو لا ينضبط في المظنة الرجوع يرتبط. إذا كان وصف خفيا كالعقل مثلا كما سبق، أو كالمودة، أو كالرضا والغضب، أو لا ينضبط كالمشقة في السفر، في المظنة الرجوع يرتبط، يعني المشقة وصف غير منضبط. لذا لا يعلق الحكم بالمشقة بل يعلق بمظنتها. مظنة المشقة السفر، العقل وصف خفي غير منضبط، فلا يعلق الحكم بالعقل، وإنما تعلق الأحكام على مظنته، ومظنته البلوغ. قال: وإن يكن يقصر عن تأثيري لم يلتفت كاللون والتصوير. هذا المسمى عند الأصوليين بالوصف الطردي. وإن يكن يقصر أي إن يكن الوصف يقصر عن تأثيري، يقصر عن التأثير في الحكم بأن كان غير مناسب له، وهو الوصف الطردي، لم يلتفت أي لم يلتفت إليه. فالوصف الطردي هو الوصف الذي لم يعهد من الشارع الالتفات إليه في الأحكام، يعني لا يعتبر علة شرعا. يعني مثلا الطول والقصر، لا يقال الحكم كذا لأنه طويل أو لأنه قصير. وقد مثل الناظم قال: لم يلتفت كاللون والتصوير، يعني لا يقال مثلا تحرم الخمر للونها أو التصويري أي الشكل، مثلا لا يقال يحرم الخنزير لصورته القبيحة مثلا. فهذه الأوصاف طردية لا اعتبار لها، لا يعلل بها شيء من الأحكام، اللون والصورة والطول والقصر، هذه الأوصاف كلها لا يعلل بها شيء من الأحكام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.